ياللي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل أمين، أنت إلهنا وعزنا بيك نعدي سوادي البكا غلبي، ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وإياك في نجاح، ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وإياك في نجاح، أنت الهنا بتاعنا وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا لطول المدى بحمد بنتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وريل البول وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجا امين، تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع، انت الهنا في رحلة تعالى وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا طول المدى بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت